الربا أيضا هو داخل في الوعيد الشديد، وأن الوعيد ليس خاصا بمن يأخذ الربا ويأكله، وإنما أيضا لمن يدفعه الذي يمكن غيره منه ويوصله إلى غيره ويعامله تلك المعاملة التي بها يتوصل إلى الربا، أيضا كذلك هو داخل في هذا الوعيد وداخل في هذا الإثم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن يعني أكل الربا وتأكيله، ويعني لعن آكله وموكله. ولو معنى هذا أن الموكل أنه مثل الآكل، كل منهما آثم وكل منهما متعرض للعقوبة ومتعرض للوعيد، وأنهما شريكان في الإثم، وأنه لا يخص أحدهما به عن الآخر، بل كل منهما له نصيب من الإثم لأنهم اشتركوا فيه، لأن آكله لا يتوصل إليه إلا عن طريق موكل، والموكل أيضا كذلك لا بد له من أحد يدفعه إليه، فكل من الطرفين المتعاملين بالربا، البائع والمشتري، الآكل والموكل، كل منهما شريكان في الإثم، وكل منهما متعرض لعقوبة الله عز وجل. والواجب عدم الدخول في هذه المعاملة، وإذا تم الدخول فيها فالواجب ترك هذا الربا والاكتفاء برؤوس الأموال، والاكتفاء برؤوس الأموال وإلغاء هذا الذي هو ربا، وعدم أخذه، لا يأخذه من اشترطه ولا يدفعه من ألزم به، وإنما يكتفى برؤوس الأموال. لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون، وإنما تؤخذ رؤوس الأموال ولا يزاد عليها، لا يزاد عليها، إنما يترك الزائد الذي هو الربا ويكتفى برؤوس، يكتفى برؤوس الأموال. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحرف منفقة للسرعة ممحقة للبركة. باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هذه الآية فيها خطورة الربا، وأن الله تعالى يمحقه، وأن الصدقات الله عز وجل يربيها وينميها، وأن هذه الآية فيها بيان أن الصدقة وإن نقصت المال فهي لا تنقصه، بل تكون سببا في نمائه، لأنه وإن كانت في الظاهر نقصان له، إلا أن الله يبارك فيها ويبارك في المال الذي تخرج منه. فالمتصدق وإن نقص ماله فالله تعالى يبارك فيه ويحصل له نماء، حيث ينمو هذا المال الذي أخرج من الصدقات ويربو ويزيد، والذي أخذ من غير حل هو الربا وطلب فيه الزيادة، الله تعالى يمحق هذا الربا، بمعنى أن البركة تنزع منه، وأن الإنسان يعامل بنقيض قصده. فكما أنه ربا واسمه ربا لأن فيه زيادة وفيه طلب حصول شيء، فإنه يعامل بنقيض قصده وهو المحق، محق البركة. فيمحق الله الربا وهو يجمع هذا المحق في الدنيا والآخرة، لأن لا يحصل عليه ثواب في الآخرة، بل يحصل عليه عقاب والعياذ بالله. وكذلك أيضا في الدنيا بأن يعامل بنقيض قصده، وهو أنه لا يبارك له بهذا المال الذي جاء عن طريق الربا. فالصدقات فيها نقص للمال ولكنها سبب لنماء المال، والربا فيه زيادة في المال ولكن بركته منحوقة، لا خير فيه وإن كثر. فالكثير مع محق بركته وقلة بركته هو قليل، بل هو لا شيء. والقليل مع البركة وإخراج الشيء من وإخراج الصدقة من المال، الله تعالى يبارك في هذا المال وتكون سببا في نمائه وسببا في نموه. ولهذا يقال لها الزكاة، لأنها تزكيه، يعني تنميه وتطهره، ففيها نماء وفيها تطهير وتنظيف له من الأشياء التي قد تعلق به، وهي أيضا نماء له. ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث الذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة منحقة للبركة. يعني معنى هذا أن الإنسان الذي يستعمل الحلف في ترويج البضاعة ويقول: والله هذه دخلت علي بكذا وطلبت مني بكذا، من أجل يراغب الناس فيها، من أجل يراغب الناس فيها، يعني هذا مذموم، وهذا سبب في محق البركة وقلة البركة، لأن هذا البيع والشراء ما حصل عن طريق الصدق، وإنما حصل عن طريق الحلف الكاذبة. فالإنسان لا يستعمل الحلف لا في البيع والشراء، لا في لا صادق ولا كاذب، لا وهو صادق فلا يحتاج الأمر إلى حلف، يبين الناس خلاص يشترون وما يشترون بدون ما يحلف لهم، وبدون ما يقسم لهم بأن هذه السلعة فيها كذا وأنها كذا، وإن كان مطابقا للواقع فهذا مذموم. يعني هذا لا ينبغي، وإن لم يكن حراما إلا أنه لا ينبغي. لكن إذا كان الحلف الكاذبة الحلف كاذبة، فإن هذا محرم وسبب لمحق البركة. الإنسان لا يستعمل الحلف في البيع والشراء لا صادقا ولا كاذبا، كاذبا لا يجوز وصادقا لا ينبغي، وهو خلاف الأول. الإنسان يبيع ويشتري بدون ما يحلف، لا يتخذ اليمين سهلة على لسانه، فإن اليمين يجب أن تعظم وأن لا يتهاون فيها ويتساهل فيها. قد كان سلف هذه الأمة يعودون أبناءهم على تغليظ اليمين وعلى هيبة اليمين، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يؤدبوننا على اليمين والعهد ونحن صغار. يعني كان سلف هذه الأمة يعني يؤدبون أبناءهم في أن يعظموا اليمين وأن لا يتهاونوا فيها وأن يتساهل في الحلف، لأن الإنسان إذا نشأ على شيء استمر عليه، وإذا شب على شيء عندما يبلغ يكون تعود، يعني هذا الشيء الذي نشأ عليه، فإذا نشأ على تعظيم الحلف لا يتساهل في أمر الحلف، فالتساهل في الحلف لا يصلح، فهو في حال الصدق لا ينبغي وهو خلاف الأولى، وفي حال الكذب والعياذ بالله هذا لا يسوغ ولا يجوز وحرام، ويكون سببا في محق البركة، يعني نزع البركة من هذا الشيء الذي توصل إليه عن طريق الحلف الكاذبة. ولهذا جاء في الحديث وحديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله، ومنهم الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، ينفق سلعته بالحلف الكاذب يعني يروجها، ينفقها يجعلها تنفق في أعين الناس وتروج أمام الناس، ينفقها بالحلف الكاذبة. هذا من الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم رجل منفق ينفق سلعته بالحلف الكاذبة. ثم الربا الذي يتهاون في الربا ويستحل لا يهمه أن يقع في يده المال عن طريق الربا، من السهل عليه أن يحلف بالوصول إلى ما يريد، لأن هذا الحلف يعني يمكن أن يكون في البيع الذي فيه ربا ويمكن في البيع الذي هو ليس فيه ربا، لكن إذا كان حلفا كاذبا وفيه ربا يعني يكون جمع بين خصلتين ذميمتين، جمع بين الحلف الكاذبة التي يروجي فيها السلعة وبين كونه يتحصل على الربا والعياذ بالله، فيكون جمع بين خصلتين ذميمتين كما يقولون حشف وسوء كيلة، فربا وترويج بالحلف الكاذب والعياذ بالله. أربع دقائق بس، أربع دقائق. باب ما يكره من الحلف في البيع. وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطي ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطي ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وهذا قوله قال ما يكره من الحلف بيع مفهوم الكراهية هنا تحريم، لأنه حلف على شيء كذب، ثم كان سبب نزول هذه الآية التي فيها هذا الوعيد الشديد، ودلنا هذا على أن الحلف بالبيع إذا كان عن طريق الكذب فإن هذا لا يجوز وحرام، وأما إذا لم يكن فيه كذب وإنما هو صادق فهو مكروه كراهة التنزيل، يعني خلاف الأولى، يعني الله يقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك، يعني استعمال اليمين ما يقدم عليها الإنسان ولا ينبغي الإنسان يقدم عليها، ولا يعود الإنسان لسانه على كثرة الحلف بالله عز وجل، بل يعظم اليمين بالله سبحانه وتعالى ولا يستهين بها، فإذا كان صادقا فلا ينبغي له ذلك، وإنما يتكلم بدون حلف ويخبر الواقع بدون حلف، وأما إذا كان كاذبا فهذا حرام وهو لا يسوق، وهو الذي يدخل تحت قوله على الحديث الآخر الماضي الحلف ممحقة البركة، والحديث الآخر الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر لهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل ينفق سلعته بالحلف الكاذبة. طيب والآن نقف ونجيب على من فينا الإجابة على لا، يعني هذا الذي هو يعني حلف اللي هو صادق يعني ما هو حرام، ولكن يعني خلاف الأولى لكن الذي يحقق البركة هو الكذب والغش، وهذا ما في غش، وإنه بس استعمل الحلف في أمر لا ينبغي أن تستعمل فيه وليس بحرام، إن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت، لكن إذا سمع عقل دليل يريد ابنك يجيب. قال رأيت أبي اشترى عبد الحجام الحسان قال له ابنك بس تركنا الكلام على ما يتعلق بالحجام وإلا بمحل الشاهد نحن نوكل والحديث هو سواتي الحديث سياتي في الحجام أقول نفس الحديث هذا سياتي في الحجام الذي تركناه ما يتعلق بالحجام وأما ما يتعلق في الترجمة هو موكل الرلا هو الذي تكلمنا عليه يعني بس بينا محل الشاهد فقط في الأبداء في الكلام وإذا تفرقنا ولا دم ما دام في المجلس مشيئة ولو انتقل إلى كلام آخر. طيب شيخ بالنسبة وين عقد يعني بيع على أحد يعني على المشترك يعني قال مثلا اشتريت هذه السلعة وما خرج من هذا المجلس هل له ينقض يعني بيعه يقول هو عقد البيع وقال أنا أشتري المشتري قال أنا أشتري من البائع وهما في المجلس ثم بعد ذلك قبل أن ينقض المجلس تراجع المشتري لا تستاهل جميع المتبايعين الشيء باع يعني كل له فيه ما داموا في المجلس ونفس الشيء نعم تضيع خرسان وسجستان فيقول جاء أمس من خرسان جاء اليوم من سجستان فكرهه كراهية شديدة وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث رفعه إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة من تراجم كتاب البيوع وهي تتعلق بالنصح في البيع والشراء وأن البائع والمشتري كل منهما يصدق في معاملته لصاحبه وأنه يبين العيب إذا كان هناك عيب ولا يخفيه ويكتمه بل يوضح ويبين حتى يكون المتعامل معه على بينة وعلى بصيرة. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة بعض الآثار وحديثا معلقا وحديثا مسندا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما المعلق قال عتاب بن خالد رضي الله تعالى عنه قال كتب لي النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما اشترى محمد رسول الله من العتاب بن خالد بيع المسلم لا داء ولا كبدة ولا غائلة. هذا ذكره البخاري رحمه الله بهذه الطريقة وبهذه الصيغة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان تعامل مع هذا الصحابي وكتب النبي عليه الصلاة والسلام له هذه الكتابة وأنه اشترى منه هذا الشراء وقد ذكر فيه بيع المسلم ثم ذكر الصفات التي يجب إظهارها وعدم إخفائها، وأنه لا داء، يعني لا داء مخفيا، يعني لا داء مكتوما ولا شبهة. وكذلك أيضا عيب أن يكون في المشترى، يعني فيبين ويوضح. وكذلك لا غائلة، قد ذكر عن قتادة تفسير الغائلة بأنها السرقة والزنا والإباق، وهذا فيما يتعلق بالعبد أو الرقيق إذا يعني حصل شراؤه أنه لا يكون متصفا بهذه الصفات. وقد قيل إن هذه الصفات كلها تتعلق بالعبد، أنه لا داء، يعني عيب مكتوم ولا خبثة، ذلك أيضا، وكذلك أيضا ولا غائلة. قد فسرت فسرها قتادة بهذا التفسير، وأنه ليس هناك عيوب مكتومة وليس هناك هذه الصفات المذمومة، يعني في ذلك المشترى. ثم ذكر أثر إبراهيم نفعي أنه قيل له أن بعض النخاسين وهم الدلالين الذين يبيعون السلع أما لغيرهم يبيعونها لغيرهم ويأخذون العمولة على ذلك، أنه قيل له إن بعض النخاسين يسمي آري خراسان وآري سجستان، فيقول جاء اليوم من خراسان وجاء اليوم من سجستان. والمقصود من هذا أن بعض هؤلاء يسمي الأماكن التي يؤوي فيها غنمه أو إبله بأسمى خراسان وسجستان، ويسمي الحظيرة التي عنده أو مربط الغنم الذي عنده يسمي هذه خراسان وهذه سجستان، ثم يقول للناس هذا جاء من خراسان وجاء من سجستان، يعني ليوري ويوهم أنه شيء مجلوب وأنه جاء لتوه مجلوبا من هذه البلاد، مع أن مقصوده بسجستان الحظيرة التي سماها بهذا الاسم، فهو يريد بسجستان شيء، والذين يسمعون يفهمون شيئا آخر، فيكون في ذلك تلبيس وتدليس. فكره ذلك إبراهيم كراهية شديدة، ما ذلك الذي ما فيه من التدليس والتلبيس على الناس، وأن هذا شيء كأنه جاء مجلوبا، يعني وحديث العهد بالورود من هذين القطرين وهما خراسان وسجستان، وأنهم يفهمون أنه جاء من هذه البلاد، مع أن هذا المدلس يقصد أنه جاء من حظيرته التي سماها سجستان أو حظيرته التي سماها خراسان، ويسمى مربط الغنم أو معالف الغنم أو الأماكن أو الحظائر التي يؤوي فيها الغنم، يسمي واحدة خراسان ويسمي الثانية سجستان، ثم يقول جاء من خراسان وجاء من سجستان، فيفهمونه من لا يعلم بأنه مجلوب جاء من هذه البلاد، وهو يقصد أنه جاء من حظيرته التي سماها خراسان وسجستان، يعني ففي ذلك تدليس وإيهان المشترين حتى يرغبوا في الشراء. فكره ذلك إبراهيم النخعي رحمه الله كراهية شديدة لاشتماله على الإيهان، وأن الواجب على المسلم أن يكون صريحا وأن يكون صدوقا وأن يكون واضحا في تعامله مع غيره، لا يدلس ولا يوهم خلاف الواقع، ولا يأتي بألفاظ موهمة يفهمونها الناس شيئا وهو يريد شيئا آخر، كهذا الذي حصل أو الذي ذكر عن هؤلاء النخاسين الذين يسمون حظائرهم أو الحظائر التي تأتي منها بخراسان وسجستان. ثم ذكر أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي يقول لا يحل لمسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره، يعني أخبر به وبين هذا العيب، يعني لا يكتمه ولا يخفيه وإنما يظهره ويجليه ويقول فيها كذا وفيها كذا، حتى من أرادها يقدم عليها بعيبها، ومن لم يردها ومن عرف فيها هذا العيب يعني يعلمه ويتضح له فيتركها إذا كان لا يريد هذه المعيبة بهذا العيب، وإذا أراد أرادها ولو كانت معيبة بهذا العيب فإنه يقدم على بينة. وهذا داخل تحت الترجمة، وهي قوله إلى صدق بين البيعان وصدق ولم يكتم ونصح، يعني بورك لهما في بيعهما. فالعيب الذي يخفى على الناس والذي لا يعرفه إلا من يعني عانى هذا الشيء وحصل منه استعماله يبين ما فيه من العيوب، وهذا شأن المسلم لأنه من النصح، من النصح الإنسان ينصح لأخيه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدين النصيحة، وقال وكان يبايع على النصح كل مسلم، كما قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم. ومن النصح للإنسان لغيره أن يحب له ما يحب لنفسه، كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وجاء في الحديث في مسلم ضمن حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثلما يحب أن يعاملوه به. فإذا كان هو لا يرضى أن يباع سلعة فيها عيب فتخفى عليه، فكذلك أيضا لا يجوز له أن يخفي العيب الذي في سلعة يريد أن يبيعها. إذا كان لا يحب من غيره أن يعامله بهذه المعاملة فكذلك أيضا عليه أن لا يعامل غيره بهذه المعاملة. وهذا هو معنى هذه الجملة من هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني الذي تحب أن يعاملك الناس به أيضا أنت عاملهم به، لا تكون تريد الخير لنفسك ولا تريده لغيرك فيكون يكون شأنه شأن الذي يحرص على على ما له ولا يهتم بما يكون لغيره، فعليه أن يبين وأن يوضح وأن يبين. ثم ذكر حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. أول الحديث يتعلق بالخيار، وسيأتي في الأبواب المتعلقة بالخيار، وهو خيار المجلس. معنى هذا أن المتبايعين إذا تبايعا واتفقا على بيع فكل واحد منهما في الخيار ما دام في المجلس، ولو تم البيع فلكل واحد أن ينقض البيع ما داموا في المجلس، فإذا تفرق لزم البيع واستقر ولم يكن بيد يعني الواحد منهما الخيار، بل لابد من التراضي على الفسخ بعد ذلك، لابد أن يتفق على الفسخ إذا حصل التفرق. وأما قبل التفرق لو قال واحد منهما أنا تركت البيع أو تخليت عن البيع لا يلزمه الثاني، لأن هذا الحديث يدل على أن لكل واحد منهما الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مدة كونه هنا في المجلس الذي عقد فيه البيع ولم يحصل منهما التفرق عنه ومغادرة هذا المكان، فإنه يكون لكل واحد منهما الخيار. فإن وجد التفرق من مكان البيع استقر البيع ولازم، ولم يتمكن الواحد منهما بمفرده أن يتخلى عن البيع، بل لابد من رضاء الطرفين، لابد من اتفاق الطرفين على الفسخ وعلى ترك البيع. أما في حالة عدم التفرق فهذا الحديث يدل على هذا. ليس هذا محل الشاهد من إرادة الحديث في هذا الباب، بل محل الشاهد هو ما يأتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإن صدق فإن بينا وصدق له بيعان بيع المشتري بورك لهما في بيعهما. يعني ترجم الباب إذا بين البيعان ونصح ولم يكتما يعني بورك لهما في بيعهما. فقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث تحت هذه الترجمة وهذا هو محل الشاهد. فإن بينا ونصحا بورك لهما في بيعهما. هذا يدلنا على أهمية الاتصاف بهذه الصفات عند البيع والشراء، وأن الإنسان يبين ما في السلعة ويصدق المشتري لا يكذبه لا يكون كاذبا يقول له فيها كذا وهو ليس فيها، أو يكتم الذي هو فيها ويخفيه ويسكت ولا يقول فيها كذا ولا ليس فيها كذا، لأنه إما أن يكون فيها عيب فيكتمه، أو يكذب ويقول فيها كذا وكذا وليس فيها كذا وكذا، يعني يثني ويمدح وهو كاذب في مدحه وثنائه على هذه السلعة التي يريد أن يبيعها. إذا دلنا هذا على أن الواجب على المسلم في التعامل أن يكون صادقا في بيعه وشرائه، لا يستعمل الكذب ولا يتخذ الكذب وسيلة إلى ترويج السلعة، وكذلك أيضا لا يكتم العيب إذا كان موجودا فيها، بل يقول فيها كذا وكذا، والرزق على الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الرازق، والرزق إذا وضعت فيه البركة فالقليل فيه كثير، وإذا نزعت منه البركة فالكثير منه لا شيء، الكثير منه لا خير فيه. ثم قال بعد ذلك وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كذبا يعني لم يحصل الصدق، هذا مقابل الصدق، مقابل الصدق الكذب هو مقابل الصدق، وكتما مقابل التبيين، لأن بين مقابل كتما، يعني بين العيب هذا كتم العيب، وهذا صدق وهذا كذب. فإذا فهذان صفتان هما صفة بيان العيوب والصدق عند البيع والشراء وعدم الكذب، هذا سبب البركة. وضد ذلك وهو الكتمان اللي هو ضد التبيين العيب الخفي وكذلك الكذب الذي هو ضد الصدق، هما سبب محق البركة بركة البيع. وكما هو معلوم القليل المبارك فيه هو كثير، والكثير الذي نزعت منه البركة لا خير فيه. باب بيع الخلط من التمر. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر، وكنا نبيع صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم. هذه الترجمة هي قوله باب بيع الخلط من التمر. هذه الترجمة ذكرها بعد الترجمة السابقة، لأن الترجمة السابقة فيها عيب غير مبين أو مبين، لأنه أثني على من بين وأنه وجاء أنه يبارك له مع بيانه للعيب وصدقه في معاملته، وعكسه الذي يكذب ولا يبين ويكتم العيب. فلما كانت الترجمة فيها كتمان عيب ذكر هذه الترجمة التي فيها عيب ولكنه ليس لمكتوم وإنما هو واضح، يعني شيء مخلوط تمر مشكل مجمع من عدة أنواع من النخيل، يعني جيد ورديء، ولكن يبين أمام المشتري يرى أنه مخلوط يعني من النوع الطيب ونوع الرديء، وهذا في حالة وضوحه، يعني فليس مما هو معيب لأنه ظاهر، وإنما المعيب وكونه يعني يؤتى بإناء أسفله رديء وأعلاه جيد، هذا هو الذي فيه العيب، فيه تدليس. وأما إذا كان مخلوق يعني فيه طيب ورديء، ولكن الطيب يرى والرديء يرى، هذا هو الخلق الذي يعنى وأتي به لأنه ما يحتاج إلى بيان، وأنه لا يقال إن هذا مما هو مذموم لأن هذا شيء ظاهر. والذنب في العيب الذي يكتم، وأما الشيء الذي هو واضح أمام الناس يعني يراه كل أحد فهذا ليس لمذموم. لا شك هو يعني نوع الرديء، ولكن رداءته معروفة مشاهدة، كل يراها ويشاهدها. تبين أن مثل هذا يعني أن من هذا النوع مما هو ظاهر، وأنه ليس من الشيء المتقدم لأن هذا شيء مرئي، وأنه يجوز يعني بيع يعني الشيء المجموع مع غيره، لكنه إذا بيع بتمر فلا بد من المساواة، ولو كان هذا جيد وهذا رديء، لو كان هذا خلط مجمع من عدة أنواع من التمور ويقابله نوع واحد وهو من أجود الأنواع، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا متفاضلا، لأن التمر بالتمر مثلا بمثل، ولا بد من التساوي والمماثلة. فكان يقول أبو سعيد كنا نرزق تمر الجمع وهو المجموع المخلط الذي قال عنه الخلق الترجمة وهو الجمع، فنبيع الصاع بالصاعين، يعني الصاعين من المخلوق هذا بالصاع من الجيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين، يعني معناها من الجنس الواحد لا بد فيه من التساوي والتماثل ولا يجوز التفاضل. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر محل الملاحظة وأضاف عليه شيئا من جنسه يعني جنس آخر، يعني بيّن أن الحكم واحد في هذه الأشياء المتماثلة، الدراهم بالدراهم لا بد من التساوي، والذهب بالذهب لا بد من التساوي، والتمر بالتمر لا بد من التساوي، والبر بالبر لا بد من التساوي، والشعير بالشعير لا بد من التساوي، ولكن إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شيء إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. فهنا يعني محل الشاهد من قوله كنا نرزق تمر الجمع، يعني اللي هو تمر مخلط من أصناف فيه شيء جيد وشيء رديء، فيرغبون عنه ويدفعون صاعين من هذا المخلط وهذا الخلط بصاع من الجيد. فلم نهى عن هذا وقال لا صاع بصاعين ولا درهم بدرهمين، يعني لا بد من التساوي. إنه جاء في الحديث التمر بالتمر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا من مثل، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. محل الشاهد من هذا قوله كنا نرزق تمر الجمع فنبيع الصاع بالصاعين، ومحل الشاهد منه الترجمة أن هذا ليس من العيوب التي يعني التي يحصل فيها الذنب، لأنه شيء لا يكتم وإنما هو واضح، الشيء الذي واضح والعيب فيه بين يراه كل أحد هذا ليس من قبيل ما يذم، وإنما الذنب في الشيء الذي هو خفي والشيء الذي هو يكتم والذي لا يعرفه لا يعرف إلا بالمعاناة والاستعمال، هذا هو الذي شفاؤه مذموم. وأما تمر مخلط كل يراه بعينيه هذا لا بأس، وأما كون يأتي بالتمر أعلاه جيد وأسفله رديء هذا هو الذي لا يجيد، لأنه دلس وغش حيث أظهر الجيد حتى يظن الناس أنه كله من هذا النوع، لأنه ليس الأمر كذلك. باب ما قيل في السحاب والجزار. الطريقة أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث آخر. يعني هذه الطريقة التي نهى عنها رسول الله وهي بيع التمر بيع الصاع بالصاعين. يعني أرشد إلى أن الإنسان يبيع ما عنده من الرديء بالدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد. يعني هذه الطريقة هنا من أراد الوصول إلى ما يريد من النوع الآخر. إلا إذا باعه مثلا بمثل لا بأس. يعني بيع نوع من الجيد بنوع من الرديء مماثلة لا بأس. وأما كونه يعني بيع بالمفاضلة لا لا يجوز. والطريقة لمن أراد الوصول إليه إذا كان لم يرغب المماثلة أو لم يتمكن بالمماثلة الطريقة أنه يبيع ما بيده ويقبض الدراهم ثم يشتري بالدراهم ما يريد من الجيد أو الرديء. هذه الطريقة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث آخر. باب ما قيل في اللحام والجزار. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن أبي مسعود قال جاء رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب فقال لغلام له قصاب اجعل لي طعاما يكفي خمسة فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فإني قد عرفت في وجهه الجوع. فدعاهم فجاء معهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له فأذن له وإن شئت أن يرجع رجع. فقال لا بل قد أذنت لك. هذه الترجمة تتعلق بالجزار واللحام. ومقصود بها المهنة مهنة الجزارة. والجزار هو اللحام. الجزار هو الذي يجزر واللحام قد يعني يكون نفس الجزار هو الذي يبيع اللحم وقد يبيع اللحم وهو ليس للجزار. يعني يجزر له غيره ويأتي به إليه فهو يبيعه. لكنه يمكن أن يكون يعني يجمع بين الأمرين يعني يجزر ويبيع فيكون لحاما جزارا. واللحام هو الذي يبيع فقد يجمع بين كونه جزار ولحام وقد يكون لحاما بدون أن يكون جزار. فهو ممكن الجمع بينهما ويمكن التفريق بينهما. المقصود من هذا أن هذه المهنة وأنها مهنة من المهن. وقصد البخاري رحمه الله يورد ما جاء أو ما صح في هذا الموضوع من اتخاذ الجزار أو وجود عمل الجزارة وكذلك كون الإنسان يكون جزارا لحاما. ورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن رجلا من الأنصار قال له ابن أبا شعيب كان له غلام كان قصابا وهو جزار وقال اجعل لي طعاما يكفي لخمسة فإني أريد أن أدعو رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خامس خمسة لأنني عرفت في وجهه الجوع. ففعل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والخمسة والأربعة الذين معه وتبعهم سادس. فلما جاءوا إلى هذا الداعي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لصاحب الدعوة إن هذا تبعنا فإن أذنت له دخل وإلا رجع. قال بل آذن له فدخل. محل الشاهد من هذا هو ذكر الجزار أو القصاب يعني هذا الغلام القصاب. يعني فهذا شيء ورد وهذا حديث ورد في عمل الجزارة. باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع. وقال حدثنا بدر بن محبر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا الخليل يحدث عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هذه الترجمة السابقة وهي ما يتعلق بالقصاد يتعلق بالجزار واللحام جاءت في بعض النسخ البخاري في هذا المكان بين ما يتعلق بحصول البركة والصدق والبيع والشراء ومحق البركة في البيع والشراء، وجاءت في بعض النسخ بعد أبواب متصلة بما يتعلق بالصواغين والنجارين، وهناك أنسب لأنها حرف بعضها وراء بعض. وهذا الباب الذي بعد باب اللحام والجزار متصل بالباب الذي قبله، يعني فهذا الخلاف الأولى، يعني فما جاء في النسخ الأخرى من ذكر هذه الترجمة مع التراجم التي ستأتي بعد هذا متعلقة بالصواغين والنجارين وغيرهم من أصحاب الحرف أولى وأنسب لتتصل تتناسب الأبواب، الأبواب المتعلقة بالحرف والأبواب المتعلقة وإذا انتقلت إلى المكان الذي سيأتي معناها اتصلت هذه الأبواب اللي هي نزع محط البركة في البيع وحصول البركة في البيع، فوجودها في ذلك المكان الذي سيأتي هذه الترجمة أولى من مجيئها هنا. وإذا ذكر الترجمة السابقة متصلة بالتراجم التي سيأتي أولى من مجيئها في هذا المكان لأنها توسطت بين حصول البركة في البيع والشراء ومحط البركة في البيع والشراء، مما يدل على أنها محكمة وأن هذا ليس مكانه، وأن النسخ التي ليس فيها هذه الترجمة في هذا المكان أولى من هذا الترتيب الذي فيه ذكرها في هذا المكان. البخاري رحمه الله لما ذكر الترجمة السابقة الأولى وهي إذا بين وصدق ولم يكتما بورك لهما في بيعهما، ثم ذكر بيع الخلط من التمر وأن هذا ليس من الأشياء التي مذمومة لأنها ليس مما يكتم وإنما هو ظاهر، أتى بالعكس ضد ما تقدم وهو الكذب في البيع والشراء وإخفاء العيوب وكتمها، وأن ذلك ينتج عنه محط البركة. فأورد حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه السابق من طريقة أخرى ليستدل به على ما ترجم له وهو محق البركة في البيع والشراء فيما إذا حصل الكتمان للعيوب والكذب في البيع، وأن هذا ضد ذلك فهو أورده هناك من أجل النصح والبيان والصدق، وهنا أورده من أجل الكتمان والكذب وأن ذاك فيه بركة وهذا فيه محق بركة. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذر قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وهذه الختمة وهي قول الله عز وجل: تكون الأضعاف مضاعفة، ثم أورد بعد هذا الحديث الذي سبق أن تقدم قريبا وقول الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: يأتي على الناس زمان لا يبالي رجل ما أخذه حرام، يعني معنى هذا هو ليس نصا في الربا ولكن بعمومه يشمل الربا وغير الربا، وإنما المقصود منه يعني هذا الحديث يدل على أن الإنسان يهمه أن يقع في يده المال بأي طريقة كانت، وهذا شأن الذين يتعاملون بالربا كما هو شأن الذين يحبون أن يصل إليهم الأمل بأي طريقة كانت، كما سبق أن أشرنا الذين يعتبرون الحلال عندهم ما حل في أيديهم، الحلال ما حل في أيديهم والحرام ما لم يقع في أيديهم، لو كان عنده الحلال ما حل في يده لا يبالي من أين أخذ المال، كان الحلال عنده ما حل في يده لا يبالي من أن أخذ، المهم أن يقع في يده مال من أي طريقة كان، سواء كان يكون رشوة أو يكون عن طريق سرقة أو يكون عن طريق اختلاس أو يكون عن أي طريقة كانت، كل هذا يدخل تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل أخذ لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام، دخوله تحت ذكر الربا لأنه يدخل تحته تحت عمومه يدخل، لأن الإنسان الذي لا يبالي بما حرم الله عز وجل وإنما يهمه أن يقع في يده المال هذا شأن المرابين، والربا من أخطر المحرمات وأعظم المحرمات التي ذكرها الله عز وجل في القرآن وبين خطورتها وبين أن صاحبها محارب لله وأنه مؤذن بحرب لأنه محارب لله وأن الله محارب له، وهذا من أخطر ما يكون وأشد ما يكون، وفيه دلالة على تحريم الربا و وجوب الابتعاد منه، وأن هذا الحديث يدخل تحته الربا وغير الربا لأنه شامل، والمرابي هذا شأنه، إذا استحل الربا واستباح الربا أو لم يستحله ولكن اعتبره معصية لأنه إذا استحله كفر والعياذ بالله، لأن هذا أمر معلوم في لسان الضرورة، من اعتبر أن الربا حلال فإنه استباح أمر معلوم في لسان الضرورة، ولكن إذا عرف أنه معصية وأنه ذنب ولكنه اقترف هذا الذنب فقد وقع في أمر خطير وأمر عظيم، والإنسان الذي يكون هذا شأنه يحرص على وصول المال إليه بأي طريقة كان، ثم عرض هذا الحديث الذي كما عرفنا مشتمل على الربا وعلى غير الربا، وأنه وقوع المال في يده هذا مقصوده سواء كان من حلال او من حرام والعياذ بالله. باب آكل الربا وشاهده وكاتبه وقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آخر البقرة قرأهن النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في المسجد، ثم حرم التجارة في الخمر. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال الذي رأيته في النهر آكل الربا. باب آكل الربا وكاتبه وشاهده. هذه الترجمة تتعلق بآكل الربا وكاتبه وشاهده، يعني بيان ما يتعلق بأحكامهما، وأن ذلك كله لا يسوغ. أكل الربا لا يجوز، وهو الذي جاء منصوصا في القرآن، وكذلك جاء منصوصا في السنة. وأورد البخاري رحمه الله الآية والآيات والأحاديث المتعلقة بالربا وفيها ذكر الأكل، وكذلك أورد هذا الحديث الذي فيه ذكر آكل الربا وعقابه بهذه العقوبة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. وإنما نص على الآكل لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، أعم وجوه الانتفاع، إلا فإن غير الأكل استعمال الربا في الأكل أو غير الأكل كل ذلك حرام، لأنه يستعمله في الملابس، يستعمله في البناء، يستعمله في أي وجوه الانتفاع، كل ذلك سواء. ولكنه نص على الأكل لأن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع وهو أغلبها، فمن أجل ذلك جاء ذكره. وهذا هو المطابق لما يعني لترجمة له الأكل. أما بالنسبة للكاتب والشاهد فلم يأتي ما في الحديث لما أورده ما يدل على ذلك، ولكن من التعاون عليه من العدوان، من التعاون عليه من العدوان. وإذا كان أكل الربا وأخذه حرام فإن الإعانة عليه حرام، ومن الإعانة عليه الكتابة بين المتراضين والشهود أو الشهادة على ما يحصل منهما، وذلك لا يجوز. وقد جاء في حديث ليس في صحيح البخاري، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وكاتبه وشاهديه، فهو يدل على ما ترجم له البخاري، ولعل البخاري يشير إلى ما ورد، ولكن ما أورده يلحق به يلحق الشهادة والكتابة بالأكل، لأنها إعانة على الربا. ثم النص جاء في غير صحيح البخاري على لعن الكاتب والشاهدين، لعن الكاتب والشاهدين كما لعن الآكل، كما لعن آكل الربا لعن الكاتب بالربا والشاهدين وشاهدان على المعاملة الربوية. لهذا لأن هذا يدل على أن كون الإنسان يشتغل في البنوك الربوية فإنه يدخل تحت هذا الوعيد، لأنه يعني يكتب المعاملات الربوية بين الناس. كل هذا هذا ما ورد في ذلك الحديث الذي رواه مسلم، وتبويب البخاري وإرادة ما أورده هنا يدل على أن هذا ملحق بما أظهر بما جاء في النص، ولكن يلحق فيه الشهادة ويلحق فيه الكتابة. والله عز وجل، وقد ذكر البخاري وحل الله البيع وحرم الربا، فالربا إذا كان حرام يعني أكله فكذلك الإعانة عليه، وكذلك الإعانة عليه أيضا هي حرام. والحديث الذي أورده قطعة من حديث طويل سبق أن مر في الجنائز، ولكن البخاري رحمه الله أورد منه هنا هذه القطعة التي فيها عقوبة آكل الربا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في منامه أن رجلين أتيا إليه وذهبا به ومرا به على أمور، ثم فسر له ما حصل. وكان مما مر به عليه رجل في نهر من الدم، ورجل خارج النهر معه حجارة، فكان هذا الرجل يريد أن يخرج، فكلما أقبل على الخروج أخذ حجر وضربه على وجهه فيه وعلى فمه فيه، فرجع كما كان. كلما أراد الخروج ضربه فرجع كما كان. فبين له أن هذا هو أكل الربا، بين له بعد ذلك أن هذا أكل الربا، فهذا يدلنا على خطورة أكل الربا، وأن عقوبة هذه العقوبة العظيمة وهذه الخطيرة، وأنه على هذا الوصف الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا التي رآها في حديث سمرة بن جندب، وهو حديث طويل أورده البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز، وأورد هذه القطعة من هنا في هذا المكان. حديث عائشة لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة تلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام على الناس في المسجد ثم حرم الخمر، المقصود تجارة الخمر، والمقصود من ذلك الآيات التي تتعلق بالربا وهي آخر سورة البقرة، الآيات المتعلقة بتحريم الربا هي التي المقصودة من قوله الآيات من آخر سورة البقرة، لأن هذا هو سبب إرادة البخاري له في هذا الباب، لأنها آيات متعلقة بالربا تلاها رسول على الناس وهو في المسجد. باب موكل الربا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا